تعالوا مع بعض نقف مع تصوير القرآن للحظة الموت، لأن دي اللحظة اللي كلنا هنمر بيها، محدش فينا هينجو منها. ونشوف ازاي القرآن قال لنا خدوا بالكم من اللحظة. أول معنى من المعاني، ربنا هو بيتكلم معانا عن لحظة الموت بيقول لنا خدوا بالكم اللحظة دي هتكون لحظة حسرة وندم على ناس كتير أثروا في حق ربنا سبحانه وتعالى. ويقول لينا سبحانه وتعالى إن في اللحظة دي كل واحد ضيع صلاة جماعة، كل واحد فرط في الطاعة، كل واحد الدنيا شغلته فبعدته عن ربنا. خد بالك إن الناس دي في اللحظة دي هتندم ندم شديد أوي. وعلشان كده ربنا قال لنا استعدادا لهذه اللحظة اشتغلوا من دلوقتي في الطاعة وانتوا لسه بكامل قوتكم. شوف ربنا بيقول لك ايه وهو بيصور معانا اللحظة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. ذكر الله هنا المراد بطاعة الله. اوعى الدنيا تشغلك عن طاعتك لله، اوعى زوجتك واولادك يشغلوك عن طاعة الله، لان اللي هيعمل كده هيخسر كتير. طب ايه اول صورة من صور الخسارة؟ يقول لنا وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. كل إنسان أثر في طاعة ربنا سبحانه وتعالى وهو بيموت، هو من جواه بيتقطع ألف مرة على كل وقت عدى عليه لم يطع فيه ربه تبارك وتعالى. وربنا بيرسم لنا في القرآن مشهد عجيب، إن أماني كل الناس اللي أثرت في طاعة ربنا وهي بتموت، إن أمانيها الأساسية إن هي ترجع للدنيا، مش علشان تتكمل في المعصية أو في البعد عن الطاعة. لا، كلهم بيتمنوا وهو بيموتوا نفسي أرجع للدنيا علشان أخد وقت بسيط في طاعة الله عز وجل. شوف نفس المعنى ده ربنا يذكره لنا في أواخر سورة المؤمنون، وهو يقول تبارك وتعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لي لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يعني إيه لعلي أعمل صالحا فيما تركت؟ كل صلاة فريضة تركتها أنا عايز أرجع علشان أحافظ عليها، كل ساعة تركت فيها ذكر ربنا أنا عايز أرجع علشان أذكر فيها ربنا، كل ساعة مرت علي ما أطعتش فيها ربنا سبحانه وتعالى، رمضان اللي زمان قضيته في مسلسلات وبرامج وأفلام ودورات رمضانية ودورات كورة، أنا عايز أرجع، عايز أرجع أعمل أي عمل صالح في ده كله. يا رب أنا رمضان كان بالنسبة لي قهوة، أفطر من هنا وانزل بسرعة على القهوة. يا رب الوقت اللي أنا ضيعت في القهوة أنا عايز أرجع علشان أعبدك فيه. وربنا يقول لنا أن في إجابة واضحة، كلا مفيش وقت للرجوع خالص. فربنا وهو بيصور لنا اللحظة دي من حياتنا كلنا يقول لنا شدوا حيلكم في الطاعة قبل ما اللحظة تيجي علشان ساعتها ما تندموش. وعلى النقيض ربنا ينقلك في لقطة تانية خالص، وهي حال الناس اللي اجتهدت في الدنيا في طاعة الله، قاعد من بعد صلاة العشاء في قلب المسجد ما بين قراءة قرآن وذكر وطاعة وعبادة وقرب من ربنا عز وجل. الناس اللي ما شاء الله قبل الفطار واقفة على الطرقات بتفطر الناس، الناس اللي حريصة في رمضان على بذل المعروف وبذل الإحسان، الناس اللي عاشت طول عمرها بتحاول تقرب من ربنا سبحانه وتعالى وبعد يوم مليان طاعة تعتذر باليدين ربنا وتقول له معلش سامحنا احنا كنا مقصرين معاك شوية، الناس اللي شغلت وقتها بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيصور اللحظة دي في حياتهم لحظة الموت، فبيقول لك لا ده دي مش لحظة موت ولا لحظة ندم ولا لحظة خوف ولا لحظة حزن، ده يمكن تكون لحظة الموت دي هي أفضل لحظة ستمر به. الناس اللي عاشت حريصة قوي على السنة، الناس اللي عاشت حريصة قوي على إصلاح عقائدها الناس اللي عاشت بالفعل على منهج الصحابة والتابعين، الناس اللي اجتهدت في الطاعة والعبادة وهي بتموت، عمر ما تكون اللحظة دي أبدا لحظة موت، بل اللحظة دي بالنسبة لهم لحظة فرح وسعادة وسرور وبشارة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ها، تتنزل عليهم الملائكة. تتنزل دي صيغة ايه؟ صيغة مبالغة. الله عز وجل يقول تنزل عليهم الملائكة، ولكن قال ايه؟ ها، تتنزل. ده معناها ايه؟ معناها ان الملائكة تتنزل عليهم لحظة بعد لحظة. مين الملائكة دي؟ هيقولوا لهم ايه؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وركزوا ان القرآن دايما بيتكلم معانا عن المشاعر اللي بيكون الإنسان فيها في اللحظة دي. أنا مقبل على قبر، مقبل على حساب، مقبل على، أنا خايف، أنا مش عارف أنا هقابل إيه في قبري، وفي نفس الوقت أنا حزين، أنا هسيب أبوي وأمي، أنا هسيب زوجتي وولادي، مين هيكون ليهم من بعدي؟ لحظة الموت دايما الإنسان بتتنوب مشاعر الخوف والحزن. الملك سبحانه وتعالى يأمر الملائكة تتنزل له لحظة بعد لحظة علشان تقول له لا تخاف، كل اللي جاي ما تخافش منه، ولا تحزن لا على زوجتك ولا على أولادك ولا على والدك ولا على والدتك، ما تخافش، ألا تخافوا ولا تحزنوا. التالتة: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والولي هو المحب الناصر، وكأن الملائكة تقول له ما تقلقش، زي ما كنا في الدنيا في ظهرك سند ومعين وحافظ، احنا هنتولى ولادك من بعدك، احنا هنتولى زوجتك من بعدك ووالدك ووالدتك، ما تقلقش عليهم. ايه ده؟ ايه ده؟ ده وهو بيموت بيشوف ده؟ وهو بيموت بيشوف ده. فربنا بيقول لك ما تقلقش، ده اللحظة دي لحظة عجيبة جدا. شوف، اسمع لقول الله سبحانه وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. يعني طيبين؟ الناس دي اشتغلت على أنفسها كويس جدا في الدنيا فزكت أنفسها، كانش بيكذب، ما كانش بيخون الأمانة، إنسان كان صادق، إنسان كان دين، إنسان كان بيغض البصر، مش مبتلى بفتنة النساء، كان بيسعى أن يزكي نفسه فبقى طيب النفس، إنسان كان بيزكي قلبه بالأعمال اللي ربنا عز وجل أمر بيها. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. الملائكة نزلة بتقول لهم سلام عليكم. يعني إيه سلام عليكم؟ هل المقصود به السلام، السلام عليكم ورحمة الله؟ قول البعض أهل التفسير، ولكن قول بعض أهل التفسير، إنما أكثر أهل التفسير يقولون سلام عليكم، يعني أبشروا بالسلامة، أبشروا بالسلام من لحظة خروج الروح لحد ما تخشوا الجنة، انتوا كل المراحل دي انتوا هتعدوا منها بسلام، مفيش خوف، لحد ما تدخلوا الجنة اللي ربنا عز وجل قال في أواخر سورة قاف: ادخلوها بإيه؟ يعني انت هتموت بسلام، مفيش ألم، مفيش مشقة، هتخش قبرك بسلام، مفيش ألم، ما تقلقش، في الحشر بسلام، في الحساب بسلام، على الصراط بسلام، ادخل الجنة بسلام. يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. ويصور النبي صلى الله عليه وسلم لينا اللحظة دي، ان العبد وهو بيموت من رحمة ربنا دي، ان ربنا يرفع عن عينه الغطاء، ولما يطاف عن عينك الغطاء انت هتشوف اللي انت ما شفتهوش قبل كده، فيكشف الله أبواب السماء ويفتح لك عن منزلتك في الجنة، فتبص في الجنة فتشوف منزلتك في الجنة، تقول والملائكة تقول لك دي منزلتك في الجنة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعدها لك وأكرمك بها. فيزداد الإنسان فرحة وسرورة وهو بيموت، وهو بيموت. شفت اللحظة دي القرآن بيصورها إزاي؟ القرآن دايما بيصورها لينا إن اللحظة دي إنما هي عبارة عن ثمرة سعيك وكدك في الحياة. أنت قضيت حياتك إزاي؟ كنت عايش إزاي؟ مضيع للطاعة؟ مضيع للسنة؟ عمرك ما فكرت تصلح اعتقادك لو في حاجة غلط؟ عمرك ما فكرت تتقرب إلى الله بالطاعات؟ اللحظة دي هتبقى فيها مشقة، مشقة جامدة قوي. الجهة التانية، أنت كنت حريص على طاعة الله؟ شوف اللحظة دي تعمل عندك إزاي؟ بل اسمعوا لقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الواقعة، وربنا سبحانه وتعالى بيوصف لنا اللحظة دي. قال تعالى: فأما إن كان من المقربين. فأما إن كان إيه؟ يعني إيه من المقربين؟ يعني إيه من المقربين؟ واحد كان سعيه كله في الحياة إنه يقرب من ربنا، فاستحق بالفعل إنه يكون قريب من الله. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة. يعني إيه فروح وريحان؟ هل المقصود فروح أي الرحمة؟ ده كلام ابن عباس. يعني الوقت ده تتنزل عليه رحمات الله عز وجل، فهو مش شايل هم اللحظة دي. رحمات في كل حاجة، رحمات في كل حاجة، فروح وريحان وجنة نعيم، كل ده الإنسان هو بيموت بيشوفه، فتبقى اللحظة دي بالنسبة له هي أحسن لحظة مرت عليه في حياته كلها. وهو ده اللي احنا محتاجين نركز عليه. وعلى النقيض ربنا يصور لنا حال ناس تانية وقت موتها مفيش روح وريحان، ولكن عتاب. لما ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي بالهجرة من مكة للمدينة، في ناس ما نفذتش الأمر وفضلت قاعدة في مكة ومش هنهاجر، بس ده أمر ربنا وأمر النبي، مش هنطبق مش هنطبق مش هننفذ. يسمع الأذان ومش عايز يجي، يجي وقت الطاعة ومش عايز يطبق. قال الله عز وجل: الذين تتوفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. حياتكم كان شكلها ايه؟ حياتكم تشالها ايه؟ قالوا فيما كنتم. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا. الملائكة الآن ربنا بيوضح لنا في اللحظة دي إن الملائكة بتنزل تعاتب الإنسان على اللحظات بتاعة زمان اللي عصى فيها أمر ربنا عز وجل. ليه عملت يوم كذا كذا وكذا؟ ليه؟ ليه جعلت الله عز وجل أهون المنظرين إليك؟ ليه ما اهتمتش بالملائكة اللي بتسجل عليك الأعمال في لحظة الإنسان فيها؟ يعني هو لا يملك إلا الندم. أنا حد من الشباب ربنا يا رب يسترها علينا وعلى شبابنا يا رب، بيقول لي: أنا مسافر لأصحابي راس البر وأنا عارف إن إحنا رايحين والعياذ بالله والعياذ بالله للزنا والمخدرات ومعاصي، يقول لي: العربية اتقلبت بينا بعد الشربين. قال لي: أنا من قدر الطين والمية اللي دخلت بقي أنا عايز أقول لا إله إلا الله مش عارف. فعرفت معنى قول الله: وحيل بينه وبين ما يشتهون. عايز يقول كلمة توحيد مش قادر. يقول لي: والعجيب يا شيخ إن شريط حياتي كله بيمر قدام عينيا، كل معصية أنا عملتها أنا فاكرها بيومها بتفاصيلها قدام عينيا، بتمر عليا مرور سريع في لحظات كانت من أشد اللحظات اللي مرت عليا في حياتي، لحد ما انتشلوني من قلب العربية ومن قلب الطين وطلعت سالم. قلت: لا، خلينا مع ربنا بقى أحسن. لحظة الموت دي الملائكة بتنزل تعاتب: انتوا ليه عملتوا كده؟ وفي بعض الأوقات كما حكى القرآن لنا الذين قال الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم على أفعالهم القديمة. لا لا لا لا، اللحظة دي محتاجة مننا حسن استعداد. واللي هيجتهد في الدنيا في طاعة وعبادة يعيش عليها هو ده أفضل زاد للحظة دي اللي ربنا بيتكلم عنها في القرآن كتير، وهنتكلم في درس بكرة هي إيه أهم الأعمال اللي ربنا ذكرها لنا في القرآن تنجينا من اللحظة دي. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الختام. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.